بما سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في شرح الكتاب المغيث عند ذكر الإمام الحافظ العراقي في منظومته في الحديث إلى مراتب التعليل، وبدأنا فقرانا شيئا من شرح العلامة الشيخ الإمام الصخاوي، انتهينا عند قوله فأرفع مراتب التعليل. طيب، قبل ذلك نعود ثم يليه نعم، قبل ذلك نعود إلى المبحث الحادي عشر الذي ذكرته مرة الماضية إملاء، نعود إليه ونتم المبحث، أملي عليكم بعض ما يمكن ذكره. اللي كاتبه توقفنا أول درس، أظن فاتني منه شيء. في واحد كاتب حرفيا صدر شيء، آخر شيء توقفنا الثاني لما يدخل فيه التسهل أن يكون عنده أصل صحيح لكن يحدث من غيره أي من أصل الأمر. طيب، لو فضل الخارج القيسي. أيوه ممتاز. ما قلت هذا، قال استثناء الثاني أن يكون صحيح الكتاب لكن يروي من أصل غيره، مع ذلك لا يقال فيه أنه متساهل. من كان أصله صحيحا فحدث من غيره، ذكرنا إذا اشترك اثنان، من نقل من غيره بشرطه انتهينا إلى أن يتحمل أصله بقراءة ضعيف. ذكرناه شيخ آخر شيء ذكرته الشروط، شيخ الذي يصرح بالتحديث والذي لا يصرح في رواية الأعمال الضريبة. كان الشيخ قال الدقاق في رسالتي عن عمر بن عبد الكريم في السعجوية. أيوة، هذا آخر ما ذكر. الدهستاني الرواسي قال حدث عمر بن صحيح مسلم من غير أصله. قال الدقاق في رسالة حدث عمر بطوس بصحيح مسلم من غير أصله، وهذا أقبح شيء إذا وحدث محدثين. نعم، تهين هناك. نعم، إنه ذكر كثير في كتابه التعليم. كلام معلم يا أخي، كلام معلم ذكرناه آخر شيء. آخر شيء كلام المعلم عن أسباب التساهل في المتأخر. أيضا قلت مثال عمر بن عبد الكريم محمد بن أحمد بن محمد السامي كان سماعه صحيحا غير أنه أفسد نفسه لكونه الذي تساهل في الحديث من غير أصل. كتاب تقييد المعرفة كتاب السنة. كتاب إيش؟ تقييد المعرفة وكتاب السنة. طيب، هذا كما قبل كلام المعلمي ولا بعد؟ لا يا شيخ، قبل كلام المعلمي ثم كلام المعلمي. طيب، كلام المعلمي قال وذلك كأن يكون، يعني بين المعلمي سبب التحديث من غير الأصل، ها؟ كما هذا كون المعلمي ذكر سبب التحديث من غير أصل. قال ذلك أن يكون سمع شيئا فحفظه ولم يثبته في أصله، ثم رآه في كتاب غيره كما حفظه فحدث به، أو أن يكون حضر سماع ثقة غيره في كتاب لم يثبت اسمه فيه ثم رأى ذاك الكتاب وهو واثق بحفظه فحدث منه بما كان سميعه، أو أن تكون له إجازة بجزء معروف ولا أصل له به ثم وجد نسخة موثوقا بها منه فحدث منها. هذا قلنا يستثنى مما قيل،

لكنه كان متهما. نعم. بسبب كذب شيء. بسبب الوضع أو بسبب الشرب؟ بسبب الوضع. تهم بشرب النبي لكن كان متهم أيضا بالحديث. متهم بالحديث. بالكذب. ها؟ في ماذا؟ هذا شيء آخر. لكن متأول أو غير هذا شيء آخر. لكن متهم أيضا في الوضع. نعم. قول الخطيب قال فيه نظر. فيه نظر شيخ. إيش هو؟ اتهام بالوضع. لا يا شيخ. هذا الكلام نقله الخطيب في تاريخه يعني من البخاري. وقال البخاري في التاريخ الأوسط فيه نظر أي في السليمان من ذا سيكون ليس المنقول عنه. أنت فهمت على الكلام المنقول عنه فيه نظر. هذا الذي فهمته فيه نظر. المحفوظ عن البخاري مقولتين. أي المحفوظ عن البخاري هو أضعف من كل ضعيف ومنقول عنه فيه نظر. شيخ أي المطرتين يا شيخ؟ فيه نظر عند البخاري. إيه يا قال لي نظر يعني قال لا تحيل الرواية عنه. هل هكذا أئمة الحديث يعني قد يقع الخطأ في فهم كلام إمام؟ ها كما فهم الحبان أن البخاري يترك بعضه وحكم على راوي الرواية بالترك أنه متروك. فقال الحبان فلان من فلان قال متروك. قال البخاري متروك. البخاري قال تركناه حيا سنة كذا وكذا تلفظت حيا سقطت. قرأ ابن حبان تركناه سنة كذا وكذا فقال متروك. وهذا فرق من هذه بينما تركه حيا هذا يقع. أيوة تسقط لفظة يتغير شكل الكلام الكلمة أو ينتقل بصر الإمام من سطر إلى آخر أو يقرأ بعض الكلام دون بعض فيظن أن الكلام انتهى وهكذا. نعم. قال ورؤي بعد موته في النوم فقيل له ما فعل الله به؟ قال غفر لي. فقيل بماذا؟ قال كنت في طريق أصبهان فأخذني مطر وكان ماءي كثف ولم أكن تحت سقف ولا شيء فانكببت على كتبي حتى أصبح وهدأ المطر فغفر الله تعالى لي بذلك في آخرين. قال والظاهر أن مجرد الوصف بالإتقان كذلك قياسا على الضبط إذ هما متقاربان لا يزيد الإتقان على الضبط سوى إشعار سوى إشعاره بمزيد الضبط. وصنيع سوى إشعاره سوى إشعاره بمزيد الضبط. وصنيع ابن أبي حاتم يشعر به فإنه قال إذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديثه حيث أرد المتقن بثبت حيث أردف المتقن بثبت أو المتقن على الحكاية بثبت المقتضي للعدالة بدون أو التي عبر بها في غيرها أي في مرتبة أخرى بلفظة أو يعني حتى الإتقان مثل الضبط لأنه متقاربان والإتقان لا يزيد على لفظة الضبط إلا أنه يدل على مزيد من الضبط. وابن أبي حاتم صنيعه يشعر به فإنه قيل له لواحد إذا قيل لواحد إنه ثقة أو متقن ثبت فهو من يحتج بحديثه لأنه قال إذا قيل لواحد إنه ثقة أو متقن ثبت فهو من يحتج بحديثه. نعم. قال الكتب غطاه انكب يعني وضع الكتب تحته وانبطح عليه حتى حفظا لها الحديث حتى لا يصيب المطر. نعم. قال وحينئذ فلا يعترض على ابن الصلاح في جعله لفظ ثبت من زياداته على ابن أبي حاتم لأنها فيما ظهر كما قررناه ليست مستقلة. وحينئذ